الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد مقدمة هذا الكتاب المبارك، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما فيه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد المقدمة بدأ المصنف في فصل يذكر فيه مكانة الكتب عند علماء المسلمين، من خلال ذكر حرصهم على حب الكتب والحرص على مجالستها، وأن الواحد منهم كان يفضل مجالسة الكتاب على مجالسة الأصحاب والخلان في المجالس ونحو ذلك. وذكر أيضا المصنف حفظه الله الحرص على القراءة، وأنهم كانوا يعني يشتغلون بالقراءة في كل أحوالهم، وكان بعضهم ينام والدفاتر حول فراشه، وكان أحدهم لا ينام إلا يعني إذا غلبه النوم فينام قهرا فوق الكتاب من فرط حبهم للقراءة. وهكذا كانوا يحبون القراءة وينشغلون بها. وأكثر ما يكون الإنسان انتفاعا بالشيء الذي يشتغل به أو يشتغل فيه أن يكون عنده تركيز فيما هو مقدم عليه. وسيذكر المصنف هذه المسألة، مسألة التركيز، يعني جمع الهمة والفكر والقلب على ما تشتغل فيه. ولاحظوا يا أخوانا أنه هذا سر النجاح في كل شيء تقدم عليه من أمور دينك أو دنياك، بداية من العبادات التي أمر الله عز وجل بها. والإنسان يحتاج أن يستجمع قلبه وعقله وكل يعني جوارحه مثلا في الصلاة، وإلا لو دخل الصلاة وجعل يجمع ويطرح ويقسم ويوزع وكذا ويهيل في أودية الدنيا، ربما خرج من الصلاة ولا شيء له، شتان بين الناس في أمثال هذه الألوان من العبادات. من جمع قلبه على الله سبحانه وتعالى وتفكر وتدبر ودخل الصلاة في خشوع من قبل الصلاة وهو يفكر أنه يعني يحسن في صلاته وأنه يقيمها كما أراد الله سبحانه وتعالى وأمر بإقامته، إلى أو انتهاء، أنا ضربت أعلى الأمثلة في العبادات التي أمر الله عز وجل بها، إلى ما أنت فيه من أشغال الدنيا. صاحب الهمة كما يعني يقول العلماء، الهمة لا تتجزأ، صاحب الهمة تظهر همته حتى في أوقات التفريج عن النفس والترويح ونحو ذلك، تجده يروح عن نفسه بجد. طب إزاي يروح؟ إزاي يروح عن نفسه بجد؟ بجد يعني باللغة العربية. كيف؟ تجده أثناء ما هو يروح عن نفسه ينظر في هذا الترويح وما هو الأنفع له وما هو الأنسب، وإذا دخل في شيء يروح فيه عن نفسه فربما تجده جادا فيما هو فيه، يعني تحس أنه هو مثلا يتريض بجد، يتريض بقوة، واخد الأمر بعزيمة. طب هو بيتريض لكن هو المسألة عنده، هو أصلا عالي الهمة، وبالتالي حتى وهو يتريض فهو يعني يتريض بجد، مش المسألة كده وخلاص ودينا بنضيع وقت، لا، يأخذ الأمر بحقه ويعطيه حقه. سنأتي إلى هذه المسألة إن شاء الله في حينها عند ذكر المصنف حفظه الله لها. لكن كنا قد انتهينا عند قول المصنف وكانوا ينفقون في تحصيل الكتب الأموال الطائلة، بعد ما ذكر حب الكتب والحرص على مجالستها، ثم ذكر الحرص على القراءة، وذكر من يعني أحوال سلفنا الصالح ومن شغفهم بالقراءة ونحو ذلك، وهذا كم لا يحصى، يعني هذه الأمثلة بعض الأمثلة غيض من فيض ذكره المصنف هنا، وإلا فهذا شيء لا يحصى، يعني الأمثلة التي فيها حرص السلف على القراءة وانشغالهم بالقراءة ونحو ذلك، وهذا تجدونه في كتب الأدب، أدب الطلب ونحوها. ثم ذكر الحرص على جمع الكتب والنظر فيها ونحو ذلك، ثم ذكر إنفاق المال في تحصيل الكتب، كأن هذه يعني على سبيل العناصر في هذه أو في هذا الفصل مكانة الكتب عند علماء المسلمين. قال وكانوا ينفقون في تحصيل الكتب الأموال الطائلة، وربما أنفق بعضهم كل ما يملك في ذلك. قال بعضهم لما عاتبته زوجته في كثرة ما ينفق على الكتب وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال، فقلت دعيني لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي آمنا بيميني. هذه امرأة تعاتب زوجها، لأن النساء يعادون هذا المال، لما ينفق في الكتب يبقى أنت ستحرمها من المتاع والزينة والتوسعة على البيت، وقل ما شئت. وهذا شيء إخوانا والله في القديم وفي الحديث، أنت إذا اجتهدت في شراء الكتب ونحو ذلك فتقول لك كفاية، ما هذه الكتب الكثيرة التي إلا من رحم الله، فهناك يعني لبيبات عاقلات يعني. لكن هذا هو الغالب يعني إن شئت فقل. وأعرف هذا في بعض إخواننا، تعاتبه زوجته في هذه المسألة، تقول لو كفاية هذه المكتبة الجدران امتلأت، حتى إنه يعني وضع الكتب في الصالة بعد ما امتلأت الكتب في مكتبتي الخاصة، جعل يضع الكتب في الصالة. طب أنت مش كفاية تشتري كتب، كمان زحم لنا الصالة بالكتب، كفاية كتب، طب اقرأ اللي عندك الأول، وجعلت يعني توبخه وهو يتحمل في هذا، لأنه يعلم أن هذه مسألة خلاف يعني الذي يعرف قيمة الكتاب ويسعى فيه وفي تحصيله ويحب الكتب، يحب أن يعيش بين الكتب، يحب أن مش تكون الجدران بس، الجدران والسقف ولو استطاع كمان الأرض تكون كلها كتب يعني لفعل. فأما الأخرى فلا تشعر بمثل هذا، وتحس أن هذا نكد وأن هذا يكفي، وربما إذا جاء مال آخر ننفقه في يعني بدل ما تحط الكتب في الصالة، طب ما نشيل الأنتريه ونجيب واحد تاني، ولا نضع كذا، ولا هذا هو الحصل. واشترى الفيروز أبدي 50,000 مثقال ذهبا. فيروز أبدي صاحب كتاب القاموس المحيط المشهور، اشترى 50,000 مثقال ذهب كتب، اشترى 50,000 مثقال ذهبا كتبا، وكان لا يسافر إلا ومعه أحمال منها ينظر فيها كلما نزل في سفره. 20 مثقال على ما هو مشهور 85 جرام ذهب، يبقى هو أنفق قد إيه؟ بسرعة كده حد شاطر في الحساب، 50,000 مثقال، لو قلنا 20 مثقال كم أنفق، كم جرام ذهب؟ لا 200 ها حسبتها؟ لا ما تجيش كده، لا ها كم؟ 200 جرام، ال 20 مثقال 212.5 احسن احسن 200 جرام ذهب. ال 20 مثقال ب 85 جرام على خلاف بين اهل العلم. تخيل 200 جرام ذهب كم يساوي؟ أنفقها كلها في الكتب. وكان بعض العلماء يحسبون عند تفصيل ثيابهم حساب الكتب. فهذا أبو داود رحمه الله كان له كم واسع وكم ضيق، فقيل له في ذلك فقال الواسع للكتب والآخر لا يحتاج إليه. وكان عند بعضهم خزانة كتب ليس فيها كتاب إلا وله 3 نسخ. طيب، وبلغ من اهتمامهم كذا وكذا وكذا، وذكر المصنف اهتمام أهل العلم بهذه المسألة. طبعا هذه المسألة كما قلت لكم يعني غيض من فيض، كيف أنهم أنفقوا المال حتى باع أحدهم داره وباع أحدهم مرة كم قميصه، يروى هذا في. طب أنت لو ذهبت كم قميصك لا مش هتلاقي حد، ولا القميص كله ولا صاحب القميص حد. كم القميص كان يباع. طبعا أنا أتأمل في هذا وأقول هذا من ربما يكون من بركة الزمان الذي كانوا فيه، كان أقل شيء يباع، وكانوا يبيعون ويشترون ويتربحون. أكل العيش كما يقولون في زماننا هذا صعب مر، مش كده؟ سيذكر المصنف هذه المسألة، مسألة الانشغال بطلب العيش، ومش العيش يعني اللي هو الخبز لا لا العيش، طلب العيش والسعي في المعاش، في معاش الإنسان ونحو ذلك. هذا من بركة هذا الزمان الذي كانوا فيه. لكن الشاهد من هذا هو مسألة أنهم كانوا من حبهم للكتب وشغفهم بها ربما كانوا لا يهتمون بأعراض الدنيا وأنه يملأ بيته بالمتاع ونحو ذلك، فكانوا ينشغلون بالعلم وطلب العلم والقراءة حتى صار لهم هذا هو العز الحقيقي. وإلا من ترك دارا بها يعني حيطان من الذهب وأثاث فاخر أيضا مطلي بالذهب أو ربما يكون أيضا من الذهب وقل ما شئت من القصور والدور والعمائر ونحو ذلك، فماذا بقي له؟ أما هؤلاء فإلى اليوم وقد يعني سطرت يعني أسماءهم بأحرف من نور في الكتب ويتعلم منهم وتستمد منهم الهمة إلى زماننا هذا. وأما الذي ترك الأموال والديار والعقارات ونحو ذلك فلا يعني شيء، لم يترك شيئا. قال المصنف بعد ذلك مزايا الكتاب. قال: الكتاب جار بار ومعلم خاضع ورفيق مطاوع لا يعصيك أبدا. هل رأيت معلما يخضع للتلميذ؟ نعم، صفحة 11. لو أنك سألت من بجوارك لأدلك. هل رأيت معلما يخضع للتلميذ؟ كذلك الكتاب يخضع للقارئ. يقول هل رأيت، لا يقول هذا على يعني سبيل التعجب وإنما على سبيل الإقرار، يعني هل رأيت يوما معلما يخضع للتلميذ؟ إذا كنت رأيته فهذا هو الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم: هل رأيتم شوك السعدان؟ وهو يصف لهم أشواك التي تكون على الصراط يوم القيامة، يقول وحسكة مفلطحة كشوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ يعني يسألهم سؤال صلى الله عليه وسلم والعافية. هل رأيت معلما يخضع للتلميذ؟ كذلك الكتاب يخضع للقارئ. وهو كذلك صاحب كفء وشجرة معمرة دائما مثمرة، يجمع الحكم الحسنة والعقول الناضجة وأخبار القرون الماضية والبلاد المترامية، يجلو العقل ويشحذ الذهن ويوسع الأفق ويقوي العزيمة ويؤنس الوحشة، يفيد ولا يستفيد ويعطي ولا يأخذ. نعم الأنيس إذا خلوت كتاب تلهو به إن خانك الأصحاب، لا مفشيا سرا إذا استودعته وتنال منه حكمة وصواب. وقال أبو بكر القفال: قليلي كتابي لا يعاف وصاليا، وإن قل لي مال وولى جماليا، كتابي أب بر وأم شفيقة، هما هو إذ لا أم أو لا أبا لي، هما هو إذ لا أم أو لا أبا لي، كتابي جليسي لا أخاف ملاله، محدث صدق لا يخاف ملاليا، محدث أخبار القرون التي مضت كأني أرى تلك القرون الخوالية، كتابي بحر لا يغيض عطاؤه، يفيض علي المال إن غاض ماليا، كتابي دليل لي على خير غاية، كتابي دليل لي على خير غاية، اللي صحيح يزود: كتابي دليل لي على خير غاية، فمن ثم إدلالي ومنه دلالية، إذا زغت عن قصد السبيل أقامني، وإن ضل ذهني ردني عن ضلالية. وقال كلثوم بن عمرو العتابي رحمه الله وذكر أبياته تقرؤونها، ثم قال: والكتاب نعم الجليس والعدة، ونعم الأنيس لساعة الوحدة، ونعم المعرفة ببلاد الغربة، ونعم القرين والدخيل، ونعم الوزير والنزيل، إن شئت ضحكت من نوادره، وإن شئت عجبت من غرائب فوائده، وإن شئت ألهتك طرائفه، وإن شئت أشجتك مواعظه، يجمع لك الأول والآخر والخفي والظاهر، ينطق عن الموتى ويترجم عن الأحياء، أكتم للسر من صاحب السر، أكتم للسر من صاحب السر، وأحفظ للوديعة من أرباب الوديعة، لا يعاملك بالمكر ولا يخدعك بالنفاق ولا يحتال لك بالكذب. والكتاب هو الذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك وشحن طباعك وبسط لسانك وجود بنانك وفخم ألفاظك، وعرفت به في شهر ما لا تعرفه من أفواه الرجال في دهر. والكتاب هو الذي يطيعك بالليل كطاعته بالنهار، ويطيعك في السفر كطاعته في الحضر، ولا يعتل بنوم ولا يعتريه كلال السفر. هذه موعظة بليغة للجاحظ، أحببت أن أقرأها كذا ولا تعليق، مش كذا؟ مش كذا؟ أحسن نسكت. والكتب لا تعرف الفواصل الزمانية ولا المكانية ولا الحدود الجغرافية، فيستطيع القارئ أن يعيش في كل العصور وفي كل الممالك والأقطار، وأن يصاحب العظماء وأعمالهم وإن استغرقت أعواما. طيب أنا سكت عن التعليق، وربما الكلام يصعب على بعض إخواني والفهوم يعني تتفاوت وتتباين، لكن يكفيك ما يعني نهلت من هذه المعاني، يكفيك قل هذا أو كثر. إذا ضفرت بمعنى راق لك واستحسنت الكلام واستجودته، فأنت يعني صاحب ذوق، وكلما علوت في هذا كلما كنت يعني أذوق. طيب، ثم قال المصنف: لماذا نقرأ؟ هذا فصل جديد لعله يتكلم فيه عن النية من القراءة، ويحدثك عن النوايا التي تستحضرها عند قراءة الكتب. لماذا تقرأ؟ وهو أيضا يعني يشحذ همتك في مسألة القراءة، لأنه لما أقول لك لماذا تقرأ وتجد نفسك هذه الأشياء فاتتك، فربما تلوم نفسك وتستدرك وتحاول أن تكون صاحب قراءة واطلاع. المسلم يقرأ لينال ثواب القراءة كما في قراءة القرآن العظيم، وقد أحسن المصنف إذ بدأ بكتاب الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن مصدر من القراءة، قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، فالقرآن مقروء يقرأه الناس، والله عز وجل أنزله لنقرأه، لتقرأه على الناس على مكث، ونتعلم ما في القرآن، ليس القراءة فقط وإنما القراءة والتدبر، وإنما سبيل التدبر هو القراءة، فحري بنا أن نعتني بكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا أول شيء ذكره المصنف واستفتح به، أول شيء، ولا شك أن الإنسان إذا قرأ القرآن هذا يعني يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى. ويقرأ ليتعلم العلم الشرعي ويتفقه في دينه، ويكرر القراءة ليحفظ، ويقرأ كذلك ليعلم مؤامرات الكافرين ويحذر من شبهات المنافقين والمنحرفين، ويقرأ لتنمية مهاراته اللغوية وتحصيل العلوم الدنيوية النافعة، ويقرأ ليشغل نفسه عن الباطل، لأن النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، ويقرأ أيضا للترويح والتسلية المباحة، إلى غير ذلك من المقاصد الشرعية والفوائد الدنيوية. هذه جملة من النوايا، والنوايا في هذا كثيرة جدا يصعب حصرها، لكن المصنف يحاول أن يساعدك في هذا الباب، فأذكر لك بعض النوايا. وأما ما ذكره أولا من قراءة القرآن ونحو ذلك، فكلنا مقصرون وكل بقدره وبحسبه، وكلنا يحتاج أن يراجع نفسه في هذا الباب، باب القرآن وتلاوة القرآن، وهذا حق ما قرئ واعتنى به المسلم واعتنى به طالب العلم خاصة، وهذا يعني تنظر فيه في نفسك، تعرف في نفسك إذا كنت على الطريق أو كنت يعني على الجادة، إذا كنت يعني إذا كانت لك صلة بكتاب الله سبحانه وتعالى، وتسأل نفسك إذا كنت يعني تحفظ القرآن يعني فهل رجعته؟ إذا لم تكن حفظت فمتى تحفظ وتختم القرآن؟ إذا كنت يعني تقرأ فمتى تدبرت وتأملت؟ وما هي آخر مرة فيها بكيت وأنت تقرأ القرآن؟ فتسأل نفسك هذه الأسئلة، ما هي آخر مرة يعني تدبرت القرآن بقلب حي وحاضر، ولا القلب دائما على وتيرة واحدة وهي القسوة؟ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، صلى الله السلام والعافية، صلى الله عز وجل يعني يرزقنا الخشوع والخضوع والتدبر عند تلاوة القرآن. فهذا هو المقصود الأعظم، تدبر القرآن، مسألة التدبر. والتدبر وسيله أو يعني سبيله القراءة، إنك يكون لك صلة بكتاب الله سبحانه وتعالى، فتقرأ، تقرأ في وردك وتحفظ وتراجع، ودائما يكون لك صلة بالقرآن، في كل يوم تقرأ وتراجع وتتدارس وكذا وتتأمل وتتدبر. هذا هو يعني هذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة ما كانوا يعني يتركون يحيدون عن القرآن يعني قيد أنملة، كان القرآن يعني في قلوبهم ومعهم وفي أرواحهم، ويعيشون به كأنهم يأكلون ويشربون وينامون ويستيقظون، وكل هذا مع القرآن، مع كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا سادوا وقادوا، يعني ملأوا الدنيا علما وحكمة، وفتحوا القلوب والبلاد بالقرآن. وهذا الذي حدث في يعني في يعني الأزمنة المتأخرة من تراجع المسلمين وأحوال المسلمين لبعدهم عن كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه نصيحة والله لي ولكم، أن تراجع نفسك في حالك مع كتاب الله سبحانه وتعالى، كيف أنت وكيف يعني هو حفظك ووردك وتدبرك في كل شيء، في امتثالك وأخلاقك، هل يعني الأخلاق التي أنت عليها يعني هي التي أمر الله عز وجل بها في كتابه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، أما أنك تحيد عن هذا في أخلاقك، في معاملاتك، في سلوكك، يعني ينبغي أن يعني لقارئ القرآن أن يستقيم على كتاب الله سبحانه وتعالى. استغفر الله وأتوب إليه. لهذا بدأ المصنف حفظه الله بمسألة القراءة، قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، قراءة القرآن. قال ويقرأ ليتعلم العلم الشرعي وتفقه في الدين. وثنى المصنف بهذه النية، لأنه وربما هذا ليس تحيزا، وربما يشكل هذا على بعض الناس، ويقرأ أول ما يقرأ، أنت بتكلمنا عن القراءة وبعدين أول شيء تقول لي القرآن؟ هو أنتوا دايما كده أصحاب الناس الجماعة المشايخ دول كل حاجة يكلموا في الدين، كل حاجة يحولوها للكلام في الدين؟ هذا كتاب ليس كتاب في العلم المجرد، وصاحبه ليس يعني فيلسوفا ولا أديبا ولا كذا، هو يعني من أهل العلم، ويكتب حينما يكتب لعموم المسلمين ولطلاب العلم خاصة، ولا ينسى هذه المسألة هي معه، وأنتم أيضا طلاب علم، فهذه المسألة مما يعني يخصكم ومما يعني تتميزون به. فأول شيء قراءة القرآن، ثاني شيء مسألة طلب العلم الشرعي. طب والعلم الدنيوي يا عبد الشيخ؟ طب والهندسة والكلام ده اللي انتوا دايما يعني تقولون انه في المراتب المتأخرة ونحو ذلك؟ لا شك انه طلب العلم فريضة على كل مسلم، المقصود به العلم الشرعي، وإلا طلب الطب والهندسة مش فريضة على كل مسلم، ولا الحساب ولا الفلك ولا كذا ولا كذا. هذه العلوم إذا نوى بها نية حسنة يؤجر عليها ويكون عند الله عز وجل يعني ممدوحا، لكن أعلى منه من باذل في العلم الشرعي، من كان فقيها، من كان مفسرا، من كان يعني صاحب حديث، من كان صاحب لغة، من كان كذا وكذا وكذا، يعني هذا لا شك هو أعلى منزلة عند الله. ولما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه إنما يخشى الله من عباده العلماء، من المقصود بهذه الآية؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. من هم أخشى الناس لله سبحانه وتعالى؟ علماء الشريعة، العلماء بالله سبحانه وتعالى، العلماء به وبأسمائه وصفاته جل وعلا. فإذا المقصود هو العلم الشرعي، المقصود أصالة هو العلم الشرعي. ثم بعد ذلك إذا نوى الإنسان نية حسنة في علوم الدنيا فهو يؤجر عليها، إذا نوى بها أن يعني ينفع المسلمين أو يسد باب من الأبواب أو نحو ذلك، فهذه كفايات. قال ويكرر القراءة ليحفظ، إذا نتكلم عن القراءة وتكرار القراءة لأجل الحفظ. ويقرأ كذلك ليعلم مؤامرات الكافرين ويحذر من شبهات المنافقين. طيب خلاص، المسألة دي ربما أنت تستطيع أن تستفيد فيها وتخرج من قلبك نوايا كثيرة، لكن دعونا نتكلم على مسألة مهمة جدا، وهي مسألة التثقيف الذاتي. مسألة التثقيف الذاتي، إنك تقرأ لأجل أن ترفع هذا الجهل عن نفسك. ما خلاص بدأنا بمسألة يعني بدأنا بتلاوة القرآن، بقراءة القرآن وتعلم العلم الشرعي ونحو ذلك، لكن هناك شيء غائب يعني الحد الأدنى في عند عموم المسلمين غائب، وهي مسألة التثقيف الذاتي، إن الإنسان يقرأ حتى يكون مثقفا، حتى يكون عنده دراية بأشياء ربما يسمعها في الليل وفي النهار ولا يدري عنها شيء، ربما لا يدري عنها شيء. يعني مثلا مسألة مثلا يسمع كثيرا مثلا عن الثورة الفرنسية ولا الثورة الصناعية، ولا يقولون سقوط الخلافة واتفاقية سايكس بيكو، وهو لا يعرف شيئا عن كيف سقطت الخلافة وما هي المؤامرات التي دبرت لسقوط الخلافة العثمانية، وكيف استبدلت القوانين بالقوانين الشرعية والمحاكم الشرعية بالمحاكم الوضعية ونحو ذلك. كل هذا حصل بتدرج في في في في تاريخ المسلمين. كيف حصل؟ كيف كانت هذه المؤامرات والشبهات والأشياء التي دخلت على المسلمين؟ لأنه لما هيعرف ده يحمي نفسه ويعرف كيف يتقي هذه المكائد وهذه الشبهات، وحينما يعرف هذا مثلا من قضايا التاريخ ونحو ذلك، يعرف مثلا سمع عن الفتنة التي دارت بين الصحابة ونحو ذلك، وكيف كانت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وما هي من هي الفرقة التي كانت على الصواب وعلى الحق، وكيف دار هذا الخلاف ونشأت هذه الحروب. فيذهب يقرأ. هذه أول درجة، مسألة إنه يقرأ ليزيل الجهل عن نفسه، ليتثقف، ليكون عنده تثقيف ذاتي، عنده معلومات عامة عن الأشياء أو المصطلحات والأشياء التي يسمع عنها ولا يدري عنها شيئا. لكن كثير من الناس يرضى بالجهل ويسمع بالمسألة هذه ولا ينتبه لها أدنى انتباها، لا يفكر أن يذهب ويبحث عنها ونحو ذلك. ربما الشيء اللي هو يعني وإن كان مذموما وليس على إطلاقه الذم، يعني ليس على إطلاقه، مسألة أنه دايما بضغطة زر على الحاسب الآلي الكمبيوتر ويدخل، حتى هذه لم يكلف نفسه، أنه يدخل ويكتب كذا كذا كذا ويقرأ معلومات عن بعض هذه الأسماء أو الأشياء التي يعني طرحت عليه أو سمع عنها. إذا حاول الواحد منا أنه يفكر في حكم المعلومات التي يحتاج أن يتعلمها خاصة في هذا الزمان، ربما يطيش العقل. أنت هتقول لي الثورة الفرنسية، وهتقول لي الخلافة العثمانية، وهتقول لي وسايكس بيكو وكذا، والمسألة اللي طرحوها منذ زمن قليل، وربما سمعها الكثير ولم ينتبه لها، الهولوكوست وكذا وكذا، سمعتم أكيد عن ما حدش فكر مثلا أنه يبحث في هذه المسألة ويعرف يسمع عنها أولا، ويعرف يكون ملما بحدث مثل هذا، ثم يعرف الصواب فيه ويذهب ويسأل من سبقه في مثل هذا، أقرأ ما أين أجد مثل هذه المسألة وكيف أقرأ فيها وما هو الصواب، ولهذا ليبحث ويتعلم وكذا ويناقش حتى يزيل الجهل عن نفسه ويصبح يعني نعم يبقى فاهم. السوق الأوروبية المشتركة يعملون في مشروع لربط مكتبات أوروبا كلها بشبكة واحدة. تتخيل كم حجم الكتب التي ستجمع في هذه الشبكة، كم حجم الكتب التي مشروع لربط مكتبات أوروبا كلها، هنشيل المتكرر وكذا وكذا وكذا واجمعون الكتب كلها في يعني مكان واحد. 2 مليار و100 مليون كتاب، 2 مليار و100 مليون كتاب، كم رهيب هائل مش كده؟ طيب حد فيكم نزل معرض الكتاب؟ كم واحد اللي نزل كده يرفع ايده؟ قليل جدا. بالله اللي نزل معرض الكتاب مش بيحس نفس الاحساس؟ يعني انا عايز اقرا في ده كتب كثيره جدا. طب ده انت بتخش بس الجناح مثلا الكتب الشرعيه، احيانا تطلع تخش مثلا جناح سرايا كذا ولا كذا من الكتب بقى العامه وكتب العامه والكتب الفلسفيه والكذا، وربما تجد كتابا تقول هذا الكتاب، طب متى ساقرا هذه الكتب؟ وربما يعني الانسان يتحسر ويتقطع قلبه ويقول يا واحد حيموت وما قرأش الكتب دي، يعني يموت وما قرأش كتاب كذا وما حصلش كذا ولم يعرف معنى كذا وكذا. والإنسان يعني له نفس واحدة وسيعيش حياة واحدة، فإذا حصل عنده هذا اللون من الأسف والأسى سيكون أكثر عنده أكثر دافعية أكثر لإيه؟ للقراءة والاطلاع والمعرفة وإزالة الجهل عن نفسه. مسألة أخرى مهمة جدا في هذا الباب أحب يعني أن أطرحها عليكم. طيب إذا كان الإنسان هو كل وسيلة التواصل في حياته أنه يفتح وسائل التواصل، يعني هو لا يأخذ المعلومات إلا من الفيسبوك والواتس ومثل هذه البرامج، يأتيه فيها الغث والسمين ويأتيه فيها كل، ويقرأ وبعدين يقفل وبعدين يقرأ تاني وبعدين يبعت وبعدين تجي نفس الرسالة بعد يومين ثلاثة وهو ناسي وبعتها لمين وبعتها تاني، وأكيد كلكم بيحصل معاكم زي ما بيحصل معايا كده مثلا، وجي له رسالة مرة واثنين وربما من نفس الذي أرسلها في المرة الأولى، وتكون هناك مجموعات ويرسل واحد منهم رسالة وبعد شوية يجي واحد آخر يرسل نفس الرسالة على نفس المجموعة كأنه لم يقرأ شيئا. هذه الوسائل لا يؤخذ منها تثقيف، مش حول علم طبعا، يعني لا يقال علم، لكن هذه الوسائل لا يؤخذ منها التثقيف. ثم إن هذه الوسائل لا تخرجك من حالة الركود الذهني الذي أنت فيه، وهذه مسألة أخرى. الذهن له رياضة، العقل له رياضة مثل البدن. إذا الإنسان لم يتعود أنه يقرأ قراءة واعية، قراءة يستفيد منها، قراءة منتظمة، يقرأ في كتاب ويبدأ في هذا الكتاب من أوله إلى آخره ونحو ذلك، وأقل شيء في هذا والذي ضاع يمكن في زماننا قراءة الجرائد، أنه يطلع على ولو أنه ما فيش جرائد دلوقتي تقرأ يعني عافاكم الله، لكن أقصد هذا كان في القديم كانوا يقرؤون، ويعني حتى الأخبار الفاسدة وأصحاب الأقلام المسمومة يقرؤون لهم، لكن بعد وعي طبعا، وستأتي معنا هذه المسألة، حتى لا يتسمم الإنسان بهذه الأفكار وتصيبه في مقتل، وربما يعني ربما إذا لم تقتله أمرضته. الشاهد إنه الإنسان يحتاج إلى الخروج من حالة الركود الذهني الذي يعيش فيه، ولا يخرجه من هذا إلا إدمان القراءة، إنه يكون مدمن قراءة، لأنه مسألة الركود الذهني دي صارت في كل أغلب من ترى عينك إلا من رحم الله، حالة من الركود الذهني عجيبة جدا، يعني حالة من يعني لا أستطيع أن أعبر أكثر من ذلك حتى لا أقع في الغلط. طيب قال بعض الكتاب إن العبقرية إذا لم تتغذى بغذاء، لا دم ليس عندك هذا، إن العبقرية إذا لم تأرقت لي، فيعني حببت أن تخدم نفس المعنى الذي يعني أفكر فيه دوما، مسألة الركود الذهني الذي يعيش فيه أغلب الناس في هذا الزمان. يقول إن العبقرية إذا لم تتغذى بغذاء القراءة خليقة أن تجف وتذبل، وإن الذكاء إذا لم يلازمه الطلاع يتحول إلى هباء. يقول العقاد رحمه الله إن القراءة لم تزل عندنا، العقاد تعرفونه، يقول إن القراءة لم تزل عندنا صخرة يساق إليها الأكثرون طلبا لوظيفة أو منفعة، ولم تزل عند أمم الحضارة حركة نفسية كحركة العضو الذي لا يطيق الجمود. يقول إن القراءة لم تزل عندنا سخرة، يعني يقهر الإنسان عليها قهرا من خلال المدارس والجامعات والقراءة في المجال الذي هو فيه، خارج هذا المجال لا تجده أي اطلاع، لا يفكر، وعلى هذا فقس أخوانا في المعهد، هو لو قرأ كتب المعهد يبقى بطل، هيطلع من الأوائل وما يطلعش برا الكتاب، لا يفكر أن يكون له مشروع بجوار ما يدرسه مثلا، فيقرأ مثلا في المسائل يرفع بها عن نفسه ويسأل طبعا يعني أي كتاب أقرأ وفي أي اتجاه أبدأ بماذا وماذا بعده، أنهيت الكتاب الفلاني في أي مجال يحبه، سيما المجالات التي يكثر فيها الكلام. أنت إذا لك طلعات في مسائل يكثر فيها الكلام، إذا كثر الكلام في الحجاب فحري بطالب العلم أنه يكون له مشروع كده في يومين ثلاثة يقرأ في مسألة الحجاب الشرعي والنقاب، وهل هو عادة ولا عبادة كما يقولون. يقولون عادة، يقولون عادة، ويقولون كمان أنه عادة عند العرب قديما، وأنه هذا وأنهم كانوا يعني كذا وكذا وكذا، وليس هذا في في في في الشرع من شيء. طب ما تخرج اعمل طلعة كده تقرأ في المسألة دي، قالت لك مسألة مثلا التكفير وكذا وكذا وكذا، اطلع اخرج برا خارج الحيز الذي أنت فيه تقرأ شيئا في هذه القضية بنفسها، أقل شيء. وأعلى من هذا أنه يكون لك اطلاع في مشروع، يعني تجعل بجوار هذا مشروع أنك تقرأ، تتوسع مثلا في كتب الاعتقاد، تتوسع مثلا في التفسير، تقرأ تفسير السعدي. أعرف بعض إخواننا في رمضان 30 يوم، هذا الأخ يعني كان له همة فقال 30 يوم أخ أنهي كتاب الشيخ السعدي رحمه الله، أقرأ كل يوم جزء وأجتهد في قراءة تفسيره. وعلى هذا جينا في آخر يوم أو ليلة في رمضان وقد انتهى من تفسير السعدي، عاش طيلة رمضان مع الكتاب يحمله في دخوله وخروجه وفي بيته وفي المسجد وفي العمل وفي يحمل الكتاب. مشروع، ما رأيك في هذا المشروع؟ مشروع من ضمن المشروعات. نبه المصنف حفظه الله بعد أن ذكر النوايا التي يستحضرها القارئ، حذر المصنف من فساد النية. يقول: فهو لا يقرأ ليجاري العلماء أو يماري السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه. فهو لا يقرأ ليجاري العلماء ويماري السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه، يعني يجعل الناس يشيرون إليه بالبنان، تتوجه إليه وجوههم، لأن من فعل ذلك أدخله الله جهنم. طبعا المصنف هنا يقصد العلم الشرعي، يقصد العلم الشرعي، واقتبس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث كعب بن مالك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار، صلى الله السلامة والعافية. وفي بعض الروايات، في رواية أخرى: أو تقبل أفئدة الناس إليه فإلى النار، لأن هذه النية الفاسدة ارتفعت بهذا العلم من أعلى المنازل إلى أحط الدركات في النار، حتى يصل الإنسان إلى هذه المنزلة الدون، نسأل الله السلامة والعافية. وتعلمون حديث أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة، أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: رجل عالم يجاء به فيسأل فيقول: يا رب تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن، فيقال له: كذبت، وإنما تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت ليقال هو قارئ، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ثم يطرح في النار. هذا الذي يتعلم هذا العلم ليقال، ليقال قارئ، ليقال عالم، ليقال صاحب قرآن، ليقال كذا وكذا وكذا، هذا لا ينفعه، بل إنه يصير به من أعلى المنازل إلى أحط وأسفل الدركات. وليس يعني الأمر يعني هينا أنه يعني يفقد الأجر الذي يعني كان له لو أنه أخلص النية، لا، ينقلب، تنقلب المسألة عليه، صلى الله السلام والعافية. يقول المصنف حفظه الله: ولا يقرأ ليتتبع العثرات ويتصيد الزلات، لأنه ليس من الإخلاص، ليس من الإخلاص أن يقرأ الإنسان ليتتبع العثرات ويتصيد الأخطاء ونحو ذلك، ليس من الإخلاص. طيب ربما يكون مخلصا في أول الأمر ويقرأ الكتاب بإخلاص، يقرأ ليتعلم ونحو ذلك، لكنه إذا وجد يعني زلة أو هفوة أو خطأ في الكتاب من الكاتب أو نحو ذلك، فرح به، فرح به وطار به، وربما يعني ما هذا الجهل وكيف يكون هذا وكيف يقول هذا، كل هذا في نفسه، وهذا من من من فساد السريرة. لأن الإنسان إذا وجد الخطأ فكلنا ذو خطأ، كل بني آدم خطاء، وأبى الله سبحانه وتعالى أن يكسو ثوب العصمة إلا للصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ولأنبيائه ورسله. فهذه مسألة معلومة أن كل إنسان له خطأ، وكما قيل الفاضل من عدت سقطاته أو أخطاؤه. هذا الفاضل من عدت، تستطيع أن تعد تقول هذا أخطأ في مسألة كذا وكذا وكذا، يعني ليس كثير الخطأ، هذا يكون فاضلا. الفاضل من عدت أخطاؤه. وهكذا كان أهل العلم يتناولون هذه المسائل، مسائل الغلط والخطأ التي يعني يجدونها في أثناء القراءة والتعلم ونحو ذلك. فالعصر الإنسان لا يفرح بمثل هذا، ويستغفر للكاتب الذي يكتب له والذي يقرأ له، ويعني يحافظ على سلامة قلبه وسلامة نيته ونحو ذلك، حتى لا يحرم الخير، لأن الإنسان ربما تتحول نيته فيحرم الخير. يقول المصنف بعد ذلك: كيف تكون قراءتنا واعية؟ يتكلم المصنف عن مسألة الوعي، أن الإنسان يكون يقظا، يكون منتبها وهو يقرأ، تكون قراءته واعية وليست قراءة يعني هكذا كحاطب ليل لا يدري ما يقرأ ولا يعني أين يقع اختياره ومتى وكيف يقرأ في الكتاب، وكيف يستخرج هذه المعلومة وهذا الكنز من مظنه. قال: لا بد أن يكون التكوين العقدي للقارئ المسلم سليما وقويا حتى يستطيع أن يقرأ بوعي، وهذا يعني أن تكون قراءاته الأولية تأسيسية، فينتقي ما يقرأ في البداية حتى يؤسس واعيا يستطيع من خلاله إذا قرأ كتابا أن ينقده على ضوء مشكات الإسلام. فالتأسيس والتربية منطلق لتقويم الكتب وميزان للتمييز والنقد. فالتأسيس والتربية منطلق لتقويم الكتب وميزان للتمييز والنقد. طيب، إذا كان هو يقرأ، بس هو المسألة هنا هو المصنف لا يرشدك إلى مسألة أنك تقرأ لكي تنقد، ليس هذا مقصودا. قد تكون القراءة للنقد في بعض الأحيان، لكن ليس هذا هو مراد المصنف هنا. ولكن المصنف يريدك أن تعرف الغث من السمين، وتعرف الصحيح من السقيم، وتعرف الشبهة وتستخرجها. وهكذا الإنسان إذا قرأ في كتاب وهو لا يدري، فربما يقع في بعض الشبهات يعني تتلبس عليه، لأنه يقرأ ولا يدري أن هذا خطأ، سواء كان وهو تكلم أول ما تكلم عن مسائل الاعتقاد. يعني مثلا بعض الناس ربما يقرأ مثلا في تفسير الجلالين، فيقرأ في في في الكتاب تأويل للصفات وكلام ليس على منهج السلف. تفسير الجلالين تفسير كبير ومشهور، ويعني يوصي به أهل العلم، لكن ليست هذه القراءة قراءة تأسيسية. هذا الذي يتكلم فيه المصنف، مسألة القراءة التأسيسية، القراءة الأولية التأسيسية التأصيلية التي تعرفك من الآن الصح والصواب من الخطأ، تعرفك الصواب الذي إذا أخذت به حصل عندك نوع مناعة من الإيه؟ من الخطأ، إذا مررت على الخطأ فتعرف أن هذا خطأ وتسجل. هو ده النقد الذي أراده المصنف، هذا هو النقد، وليست القراءة أنك بتقرأ ويقرأ من البداية حتى يؤسس. يؤسس، كلمة يؤسس هنا وإيه؟ يؤسس وعيا، مش أنت لا تقرأ حتى تنقد، وإنما المصنف يقصد أنك تستطيع أن تستخرج الخطأ وتعرفه فتحمي نفسك من الوقوع فيه. مفهوم يا أخوانا؟ تحدث المصنف عن الوعي، كيف تكون قراءتنا واعية، وبدأ في مسألة الوعي بالقراءة السليمة، القراءة الأولية التأسيسية والتكوين العقدي السليم الذي يحفظ القارئ المسلم من الشبهات والإشكالات والأغلاط التي ربما تكون موجودة في الكتب أثناء قراءته. وطبعا حينما نتكلم عن القراءة الواعية وبداية المصنف دائما يبدأ معك من فوق، يأتيك بأعلى الأشياء التي في المسألة التي يتحدث عنها. ومسألة القراءة الواعية سوف يذكر لك المصنف بعد ذلك أمور تنافي الوعي وكذا وكذا، وأنت تستطيع أن تستلهم منها الوعي الصحيح. ثم قال: ويجب على القارئ المسلم استحضار ميزان النقد على نور الشريعة خلال قراءته، وخصوصا في الكتب المشبوهة والمجهولة، فينقد ما يقرأ على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة حتى لا يقع في شبهة يعني يشربها القلب فلا يستطيع أن يخرجها من قلبه بعد ذلك. وهذه طبيعة الشبهات. لاحظ أن ربما يتعلم الإنسان مسألة واحدة خطأ ولا يستطيع أن يدفعها عن نفسه بعد ذلك، خصوصا يا أخوانا في البدايات، لأن العلم صنعة والإنسان يحتاج أن يعني يأخذ هذا العلم بالتدرج ويتعلم هذا العلم يعني من بابه وعلى أيدي المتخصصين فيه. فتعرف في مهنة معينة مثلا إذا ذهب الإنسان يتعلم النجارة أو الحداد أو نحو ذلك وعلمه معلمه شيئا وقال له هذه الأصول في كذا، أن تفعل كذا، ثم وجد غيره ربما يعمل هذا الشيء بطريقة أخرى، لا يستطيع أن يحيد عن الأولى التي تعلمها في بداياته، يقول لا ما أقدرش، لا أستطيع أن يعني أن أعمل هذا، أن أصنع مثلا كذا إلا بالطريقة الفلانية أو كذا، لأن هذا هو الذي تعلمه في البدايات. كذلك أيضا ربما في البدايات يتعلم الإنسان مسائل ليست بصواب ويقع في الخطأ، يأتي بعد ذلك يريد أن يخرج هذه الشبهات من قلبه فلا يستطيع. هذا على وجه العموم، أما على وجه الخصوص فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة، كما يقول الإمام مالك رحمه الله، كان يقول وهو إمام الدنيا في زمانه، كان يقول القلوب ضعيفة والشبه خطافة. الشبه خطافة تخطف الإنسان، وربما يأتي الإنسان بعد أن تدخل وتخرق هذه الشبهة قلبه فلا يستطيع بعد ذلك إخراج هذه الشبهة من قلبه. قال المصنف: طيب قبل ذلك مسألة مهمة جدا في مسألة الوعي، وهي مسألة أن القراءة لا تقف على كثرة ما يقرأ، ليست المسألة بكثرة القراءة، وإلا فكثير مما يقرأ في وسائل التواصل وغيرها لا يفيد ولا يجدي شيئا للقارئ، إلا يعني النذر اليسير وعند يعني فئة قليلة جدا لا تكاد يعني تعد على أصابع اليدين. وإنما القراءة الحقيقية أو القراءة النافعة هي التي يعني يكون فيها انتقاء للكتاب ونوع الكتاب وكيف يعيش الإنسان مع هذا الكتاب ويغوص فيه ويعني يرتوي من معين هذا الكتاب ويأخذ هذا العلم المبثوث في الكتاب. المصنف يقول: من الأمور التي تنافي الوعي التسليم والتقليد الأعمى لكل ما هو مكتوب أو مطبوع، والثقة به وقبوله دون تمحيص أو نقد، الشك في الحقائق والمعلومات المؤكدة لمجرد أن الشيء المخالف مطبوع، الانخداع بالتضخيم والدعاية التي تصنع لبعض الكتب والمؤلفين، والتلميع المقصود لأسماء بعض الكتاب من المبتدعة والمنافقين مما يؤدي إلى التفخيم والإعظام لهؤلاء الأقزام، والخطأ في تقدير القيمة الحقيقية للمؤلفات والمؤلفين، الامتناع عن قراءة كتب بعض المؤلفين من أولي العلم والنهى الثقات تأثرا بدعاية حاسد واستجابة لتنفير من ليس بثقة. كل هذه مسائل مشاهدة وواقعة وكثيرة أيضا إن شئت فقل. بعض الناس يقع في هذا، إذا رأى معلومة مكتوبة وفي كتاب والكتاب له غلاف، ويا سلام لو كان مجلد يقول لك ما هو الكتاب أهو كتاب، مش ده كتاب برضو ولا مش كتاب، معلومة هي في قلب الكتاب، وانتوا كل حاجة عندكم غلط وكل حاجة كذا، لمجرد ان الكتاب مطبوع خلاص صار عمدة، صار حاكما على غيره، صار حاكما على الصواب، وان كان ما فيه خطأ وخلل وبدعة وخرافات لكن كتاب مطبوع. فبعض الناس هكذا يأخذ يقول الكتاب، انا قيل لي هكذا اكثر من مرة، يقول الكتاب ما هو كتابه مش ده كتاب برضه، وايه الفرق بين الكتاب والكتاب الذي انت ترشد اليه او تدل عليه، ما ده كتاب وده كتاب كله عنده كتب. يقول الشك في الحقائق والمعلومات المؤكدة لمجرد أن الشيء المخالف مطبوع. المسألة الثالثة والمسألة المهمة، الخداع بالتضخيم والدعاية التي تصنع لبعض الكتب والمؤلفين والتلميع المقصود لأسماء بعض الكتاب من المبتدعة والمنافقين. تعرف هذا جيدا في وسائل الإعلام وفي غير مسائل الشرع حتى ولا في المسائل الأدبية. إذا وجدت طبيبا محدثك في الإعلام يلمعونه ويقولون الدكتور الأستاذ الدكتور الفلاني يحدثك في الصحة النفسية وكذا وكذا وكذا، تعلم يقينا أن هذا ليس من خيرة الأطباء، وإنما أرادوا أن يلمعوه، وربما تكون المسألة فيها بعض المصالح والوساطة، وربما تتدنى إلى أكثر من ذلك ويكون فيها شيء من الرشوة وغير ذلك يدفعها الرجل ليعني يحدث سبقا إعلاميا أو سبقا صحفيا أو غير ذلك حتى يشتهر بين الناس. وهذه طبيعة الدنيا عموما، ليس في لست أتكلم في مكان بعينه ولا في بلد بعينها ولا في يعني زمان بعينه، لكن هذه طبيعة الدنيا الوصولية التي تكون عند بعض الناس، ومسألة التي يسمونها بال لها اسم لكن خانتني الذاكرة، مسألة يعني أقصد معناها يعني امتلاك السيطرة على الفكر والعقول، امتلاك العقول، هذا ما تنفق فيه الأموال الآن تنفق الأموال للسيطرة على العقول، وهذه يعني ربما يعني نوع من الحروب تنفق فيه الأموال أكثر من الحروب بالسلاح وغيرها. نعم أسمع صوتا لكن لا الغزو الفكري لا الهيمنة لا خلاص المعنى وصل، مش مهم المصطلح يعني. وإلا إذا نظرت مثلا في جوائز نوبل وغيرها، فانظر إذا أعطوها مثلا لأديب من الأدباء، هل هذا هو خيرة الأدباء في الزمن؟ لا، يعني معلوم هذا لا يحتاج إلى كثير من ثم ذكر أساليب هؤلاء، قال ولهؤلاء أساليب منها كذا وكذا وكذا وكذا كثيرة ذكرها المصنف، إلى أن قال إن كثيرا من أسباب التضليل السابقة، هذه نقطة مهمة جدا، يقول المصنف إن كثيرا من أسباب التضليل السابقة لا يمكن إدراكها إلا بحصيلة من العلم تكشف الزيف وتهتك أستار الباطل. ومن هنا تنبع أهمية البناء العلمي الشرعي للقارئ المسلم عبر التلقي بالمشافهة من أهل العلم، التلقي بالمشافهة من أهل العلم وكتب العلم الموثوقة لتكوين الوعي المطلوب قبل خوض غمار الكتب المتنوعة. وينبغي على القارئ المسلم الحذر من هذه الأساليب وغيرها لئلا يكتسب معلومة باطلة أو تتسلل إلى نفسه جرثومة شبهة خبيثة. واضح؟ هذا ما أراده المصنف بهذه المسألة، هي مسألة أن يتحصن الإنسان قبل أن يخوض في القراءة وقبل أن يعني يبدأ هذا المشروع العظيم. نكتفي بهذا القدر لأجل درس القرآن، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.